أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. به وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى. اليوم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للجليس الصالح، فاسمحوا لي أن أرحب في البداية بجليسي وجليسكم الصالح سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. الله يرضى، بارك الله فيكم، مرحبا بكم المشاهدين، أنتم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يكتبنا فيها من الذاكرين. روى أبو موسى الأشعري فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. هذه الدعوة النبوية إلى تطيب المجالس، ولا تطيب المجالس إلا بذكر الله أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدنا الدكتور هذا المثل النبوي العظيم، كيف تقدمه للمشاهد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، المؤمن ليس منفردا في هذه الحياة، وطالما أنه ليس منفردا فهو أولا في معية ربه. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمع المتقين ومع المؤمنين في وجود هذه المعية العظيمة، هذه معية رقم واحد. نعم، ثم في معية الملائكة. نعم، فالملائكة رضوان الله يعني على أصنافهم وعلى أطيافهم هم موجودين مع المؤمن منذ يعني أن يستيقظ إلى أن ينام وفي أثناء نومه كحفظة، منهم كاتب الحسنات وكاتب السيئات والسياحون والسيارون مرتخبي مجالس العلم، فيهم حملة العرش الذين يستغفرون للذين آمنوا، للذين يصلون معنا، اللي هم في كل وقت إذا خرج المسلم من بيته يقصد خيرا أظلته راية البلك. هذه معية الملائكة. يبقى إذن معية من هم خير منا، وإذا تفوقنا أو تفوقت حسناتنا على سيئاتنا صرنا عند الله أفضل منهم. هذه معية أخرى. المعية الثالثة المعية المشاهدة، وهي معية أهل الخير. اشترطوا في الذي أصادقه أو أصاحبه أو أجالسه شروطا ثلاثة. نعم. أول شرط أنني إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. الشرط الثاني أن يدلني على الله حاله. الشرط الثالث أن يزيد في علمي منطقه. الله أكبر. جبتين. الله أكبر. الشروط الثلاثة كده. نعم. إذا أنا رأيته أول ما أشوفه أذكر الله. إذا رأيت المخلوق ذكرت الخالق. ذكرت الخالق. ليه؟ لأنني ربما ما عرفت طريق الهدى إلا عن طريقه، هذا أمر. نعم. وربما أول مجلس علم هو الذي اصطحبني. وربما أول من عرفني بالشيخ محمد الصغير وأهل الخير. وربما هو الذي في أول مرة ذهبت إلى يعني إيه صلاة التراويح في المسجد أو صلاة الصبح. وربما هو الذي أول واحد أهدى لي كتابا كان سبب هدايتي. أو شريط أو إلى آخره. إذا رأيته أنا ذكرتني بالله رؤيته. كان محمد بن سيرين إذا خرج لصلاة العصر سبحت بغداد وبمن فيها الله عز وجل لمخايل النور على وجه محمد. الله أكبر. شيء يعني. الله أكبر. الحسن البصري كان آدم، كان أصمر يقرب إلى السواد، وأنا بصري عهدناك آدم البشرة، يعني ما هذا الخير والنون، ونحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله. فلم سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله. طيب بلا عليك هذا الذي تسأل عنه أن هذا السارق أو هذا اللص أو هذا العاصي أصله كمان اللصوصية أن معذرة أن هي مش معصية خاصة، أصل معاصي خاصة التوبة منها سهلة. يعني حتى الخمر وإن كانت أمور كبائر فمعصية خاصة، يعني ما فيها أصعب في تضييع الأموال تضييع الصحة، بس أمانة خاصة. لكن السرقة هو تعدي على حق الآخر. نحن نتكلم عن من يسرق المائة ريال أو المائة جنيه من جيب المعتمر أو الحاج أو راكب الحافلة، لكن نحن ننسى أن نتكلم عن اللصوص الكبار الذين يسرقون دماء الشعوب ومقدرات الشعوب ومخدرات. وبعدين بنوك سويسرا ملأة بأموال اليتامى وأموال المساكين، وذلك سويسرا ما فيهاش بركة، الاقتصاد السويسري اقتصاد تعبان رغم يعني ما عندهم من ساعات ومن فضيلة غدور الشوكولاتة والحاجات الهام، لكن رغم ذلك الاقتصاد السويسري تعبان. ليه؟ لأنه يحوي داخله الأموال الحرام. وكم من مئات من الظلمة الذين سرقوا دماء شعوبه وامتصوا مقاديرها وأموالها ماتوا، والأموال كما هي ببصمة أصواتهم ما أخذت من البنوك، راح الصوت وذهب الصدى. فلا تسمعوا يعني منهم يعني من أحد. فالكارثة الكبرى أن الذي يسرق هذا والذي يسرق ذا والذي يسرق عقولنا يعني والذي يسرق حياتنا، ليس كل إنسان يستطيع أن يرى أثر الطاعة لا في وجه الطائعين. لا لا لا يراه إلا طاعة. عبد الله بن سلام أيوة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ذهبت مع الناس وهم يقولون قدم رسول الله قدم رسول الله، فلما استوثقت من وجهه قلت والله ليس هذا بوجه كذاب. يعني الكذب يظهر على الوجه يعني، ولكن الذي المكذب يكذب يعني لا ينكر أحد أن العصاة يرون النور على وجوه الصالحين، لكن لكراهيتهم. يعني أبو اليزيد يقول مقولة عجيبة، قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. فالمريدين قاعدين يسمعوا الكلام ده مش منطقي، قالوا لقد رآه أبو لهب ورآه أبو جهل ودخل النار. قال رآياه على أنه يتيم أبي طالب لا محمد رسول الله. فلما يشوف انه يتيم ابي طالب طبعا وانا امشي ورا يتيم ابي طالب ده ابن ابي كبشه وابن ابو كبشه طبعا ما ليه امشي ورا هذا؟ لا لا لا ما فين رجل من القريتين عظيم؟ ما ينفع ابشرا واحدا منا نتبعه؟ ده انتوا مش في ضلال واسع، الضلال وسعر. فالقضيه الكبرى ان العاصي لا يرى الا نفسه، كما ان للصوت صدى للقلب رؤيه خارجيه. نعم. فهو لا يرى بقلبه وقلبه مليء بالمعاصي، فلا يرى هالة النور على المؤمنين. لا لا. طيب أستاذنا الجليس الصالح، هذا التعبير قبل الثورة العلمية والمعلوماتية والفضائيات، الجليس اللي بيجلس معك في مكان أو يزورك أو تجلس إليه في مسجد، لكن الآن أنا أفتح التلفزيون أجد جليس صالح. نعم بلى. كيف تسوغ لي نفسي أن أتحول إلى جليس سوء؟ لأن قلبي عندئذ هذا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، قلبي فيه مرض، قلبي مريض، فإذا أبغضته للمرحلة الأخرى فقلبي قد مات. يعني بين حالة ثلاث حالات، قلبي سليم هقبله جليس. الله ربنا أرسل لي الشيخ محمد يقول لي معلومتين في سورة البقرة، كنت أعرفهم أو ما أعرفهمش، المهم هذا جليس صالح. لا رحت تحولت من الشيخ محمد الى كلام خيبان في السياسه وغير السياسه وكلام لا ينفع ولا يضر، او قد يضر ولا ينفع. انا قلبي بدا يبقى فيه شيء من المرض. لا ده انا ابغضت الشيخ المتكلم، مات قلبي، لانني ابغض الحق في وجهه وفي كلامه. يا اخي بيذكرني بالله، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ماذا قتل؟ هو لازم اقتل يعني اطلع مسدس واجيب اجله وضيق عليه معيشته وضيق عليه الفضاء وضيق عليه في ان اشتمه ان اخوض في عرضه ان اصغره امام الناس ان اخرج عنه كلام ما انزل ربي من سلطان او اشوه صورته؟ كله قتل، كله قتل. فبالتالي هو لا يريد ان يكون جليسا له. لماذا؟ لان يعني واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، تمام، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هو نفس القضيه، اول ما يلاقي الاغنيه الله يعني حفلة جميل، مباراة الكرة الحمد لله يكون فيها حتى وقت إضافي، إياك يكون حتى فيها ضربات جزاء بدل ما ساعة ونصف تبقى ثلاث ساعات. هذا يعني يستبشرون. أما الشيخ يا الله أنا مش عارف قاعد يحلل ويحرم. طب أنت عالم في تخصصه؟ لا. طب أنت زعلان ليه منه؟ إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، بس نقول له كده في الآخر. نعم. لكن لا، هو لن يصاحبنا وصمم أن يضاربنا. هذا الأمر الجليس الصالح، الجليس الصالح أنت مستفيد معه على أي حال، إما استفادة مستمرة أنت بتاع منه يبقى عندك المسك الذي عنده، أو على الأقل استفادة سريعة وقتية. جميل. هذا التشبيه كيف نطبقه على الجلوس إلى العلماء؟ أولا العلماء إما أن أخذ كلامهم فيصير منهج حياة لي، زي ما الصحابة كده سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح من ذا الذي يخرج الله خرج على حسن، فرح خرج ونفذ وزوجته ربح البيع أبو الدحداح. نعم. يبقى ده إيه؟ يبقى إبتاع. نعم. أبو الدحداح إبتاع الهداية والدار الآخرة وجن عرضها السماوات والأرض، وعدق في الجنة فواح لدار فياح لأبي الدحداح، كسب هذا البيع، ربح البيع أبو الدحداح. أو أن واحد يأخذ الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده العلماء أن إيه؟ أن يطيب بها قلبه، اسمع عن الصبر وعن السماحة وعن الحلم وعن وعن وعن قصص الصالحين، الله سبحان الله العظيم. تمام. أو أن مجرد أجلس كده وأسمع الكلام الحلو، نعم، ده يعني يرقق القلب، يشتح الصدر، لا غذاء للقلب إلا بهذا. ولذلك في حاجتين شو محمد اللي ضيق صدره يعمله انشرح فورا، يشوف اي مجلس علم سواء حقيقي او عن طريق الفضائيه اذا كان يعني مجازا. تمام. نعم. او يصل رحما كاشحا، والله ما ينزل من عنده الا صدر مشتعل، اذا كانت نيته لله، مش اي رحم، مش رحم اللي بيحبني، مش عم اللي يحبني ويحب ابي، لا، مش خال اللي يحبني ويحب امي، لا، ده انا خال اللي يكرهني ويكره امي، وعمي اللي ما يتمنى لي الخير هو ده اللي ازوره. إذا صدقت النية لازم أنزل صدر المنزل. لازم. يبقى هنا عندنا وصيتين. وصية لانشراح الصدر. أيوة. مجلس علم. أيوة. أو صلة رحم. بس. ورحم كاشح. ليه؟ لأنه ضد هوى النفس. واللي ضد هوى النفس يريح. مفيش حاجة مع هوى النفس تريح أبدا. طب بس هو حلو لك إيه؟ أنا أختي واجب علي الصلة وهي رحمي، لكن أنا ما بحبش زوج أختي. حلو. متعب ممل. كويس. ما الشيطان لازم يحط لي حجر عثرة عشان يبغضني في الخير. طب ما انا يعني ما فين؟ ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولك طب انا راح اقعد مع اجلس مع اختي، مش راح اجلس معه هو. لو مال هو انا زوجت اختي يعني، او ابويا زوج اختي اخي من باب بري بابي، باب ادخال السرور على اختي، ومن باب صلاة الرحم، ومن باب الخير، يا اخي عشان الورد ينسق العليق. قالوا داخل بيت عدوك ليه؟ قال حبيبي فيه. مش كده المثل العام الصعيدي؟ لا انت داخل بيت عدوك يا حبيبي يا اخي جوه. انت ما اسمع الله، هو مجنون ليلى ده كان، ما كانش مجنون ده كان احيانا عاقل يعني. امر على الديار، ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الله، ده منح عزك الله الكلب نيدة. قال رأته عيني مرة، رأته عيني مرة في دار ليلى. مش كده ولا ايه؟ قال لا الكلب ده كان مره، سبحان الله. الكثير عز دخل على امير المؤمنين، قال يا كثير هل رايت اعشق منك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له ايه؟ قال انا ماشي في البريه لقيت اعرابي قاعد ورا هضبه وقد نصب الشراكه الشبكه بتاعته. قال له خيرا؟ قال له زوجتي وابنائي ما اكلوا منذ 3. يا الله، وقعت غزاله ظبيه في الايه؟ في الشرك. فرح جري، وبعدين فوجئ كثير انه فك اسارها وقال لها بيتين من الشعر ما سمعهم كثير. قال له ما الذي حدث؟ قال له عيناها تشبه عيني ليلى، ايا مثل ليلى لا تراعي فانني لمثل ليلى ما حيث طريقه. المهم يعني سبحان الله، عشان عينيها طلعت زي عينين ليلى، فقال يعني لا لا لا خلاص شفاعه لا. فيعني اذا كان هذا في امور الدنيا، فما بالنا بمن يحتسب عند الله اجره. يعني اصل مع الهوى ايه قيمه مع الهوى؟ انا عايز ضد الهوى، انا عايز ضد الهوى، مش عشان انا سهران طب اصلي ركعتين احسن بدل ما انا قاعد، لا، ده انا عايز النوم داخل على الاستعاده، عموما اتوضى واصلي ركعتين، ضد الهوى، ضد الهوى. انا الواد ابن اخويا ده دمه ثقيل وطماع ويقول انا زي عايز اولاد زي عم زي اولاد عمي، انا عايز سهل. هو ده اللي اعطيه، هو الولد اللي والعياذ البذيء ده هو اللي يعطى. لكن الولد الحبوب اللطيف ده ما لا ما طبعا اعطيه عشان هوايا معاه، انا هوايا معاه، هي كده. فالقضيه ان انا لابد لي من منهج حياه، منهج حياتي إن كنت ضد هواي أثمرت خيرا، وإن كان مع هواي لا تثمر درجة كبيرة. لا، وهم درجات عند الله. طيب لو نظرنا إلى الجانب المظلم اللي هو جليس السوء، والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا أن الجالس مع جليس السوء هو أمام خيارين، إما أن يحرق ثيابك لأنه نفخ خير، أو تجد منه ريح خبيثة، والعياذ بالله، ربنا، ريحة الفحم وريحة الدخان. أولا أنا أريد أن أتمنى أن أولادنا وبناتنا يكونوا فاهمين يعني الكير بتاع اللي بيعمل. لا احنا نوضح الصورة، لأنه الموضوع أصبح مش واضح. في زمان كان الرجل الحداد عنده فرن، عنده نار، وعنده كير، يقعد يحط فحم وينفخ عشان ايه؟ يقدر ايه؟ يسيح الحديد ويطرقه، ولا اضرب على حديده سخن عشان يوسع ويضيق ويسوي، يعني يشكل الحديد، لا يشكله الا عن طريق ان يحميه في النار. الرائحه الخارجه من محل الحداد وورشه الحداده رائحه خبيثه سيئه. عامل زي كده انت ماشي عندنا كده في القاهره بصراحه سالم وتيه متبدلخ سبتيه والحته والسبتيه، تمشي كده تشم. لكن اللي قاعد فيها من مده تعود على الرائحه، زي بالضبط راكب القطار، اذا توقف القطار استيقظت، طول ما هو ماشي وعامل دوشه سبحان الله. ويقولون في الفلسفه ان صوت العربه الفارغه اشد دويا من صوت العربات الملأة. هي كده. فتلاقي لما رجل جديد عالم فاضل لقيته هادئ يتكلم اخر الناس وهو كلامه مهم، والتاني يملا الدنيا جعجعه كل يوم، الصحفي ينزل لي مقال معرفش كتبه ازاي، كان عنده مساك ولا يروح نازل مقال عجيب كل يوم. لا ده حالا انا فضلتك اتوقف نصف صفحه يوميا، يعني متى كتب هذه الصفحات؟ يعني على كل ربنا يعافينا. فده صبر يثاب الانسان عليه. نعم. فما انت تجد الصحيفه الاجنبيه زي ما انت شفت كده ورقات يوم السبت والحد بس عشان ايه الناس اجازه في الصحيفه العربيه ما شاء الله ملحق ملحق صحي والملحق مش عارف ملحق ايه سبحان الله والمنتج ايه. المهم فنافخ الكير هذا هو جليس السوء. ليه؟ نافخ الكير مهمته ان تشم منه الرائحه الخبيثه. فالذي ينفخ في الكير كالذي ينفث وينفخ في مجالس الناس بالكلام الكاذب، بالاشاعات، بالخوض في الاعراض، بالتعدي على الناس، بالفضول. ها وشو محمد بقى لما حصل على العالميه من الازهر عينوه فين؟ والله اصل الحقيقه لا اقول لك شيء، اصل القصه والحكايه يا ابن الحلال. بعد كل بقول له انت استفدت ايه من هذا الكلام؟ احنا بنتكلم عن الجزء الطيب فيه، ما بنتكلمش عن الجزء الثاني. تخيل بقى انه حتى الرساله، يعني احنا ربنا ستار حريم، يعني خير في ايه رسالته دي؟ طب بالله عليك ده اول معاه ازاي؟ ده الواحد ايه زي ما بيقول ايه يعني عد صوابعك، يعني كده عد اصابعك عشان يسلك منها وهو ماشي. طب استاذنا انا عايز افهم ايه اللي يجعل انسان يجلس الى نفخ كير؟ الله يرضى عليك يا رب. لان عنده نفس الفيروس الكامل، ما في واحد فيروس عامل وفي فيروس كامل بلغه الطب. ده فيروس عامل فبدا ايه ينشر اكاذيبه واشاعات، والتاني يريد ان يسمع، يبقى اذا عنده فيروس كامل. بين الفيروس الكامل والفيروس العامل تتوافق الشخصيات المهترئه والشخصيات الناقصه. واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا، هو كده يسمع اي حد، عمي لا مش خالي قريبي لا استاذي لا. بهذا المنطق. فهذا الجليس السوء يعني سبحان الله العظيم إن يعني للاسف ان جلست معه اولا ضيق صدرك، لانه يريك العالم من صوره مكتئبه ومن منظار اسود، لا في خير في الناس والمليار ونص ضايعين والامه تائهه. طب وانت؟ طب انت توهت الامه وانت انت المهدي الوحيد؟ انت المهدي المنتظر؟ طب هب انه فرض علي جليس سوء، جاء نافخ الكير ده وقعد في وجلس ونصب كيره الى جواري، اعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، ان استطعت ان اخرج فاخرج يبقى افضل شيء. اول شيء عشان ما افتحش على نفسي، وتذكرت عندي مهمه، وانا عندي مهمه، مفيش مسلم ما عندوش مهمه، وإلا بتافة. أنا عندي مهمة تقع الله. يا الله معذرة أنت لسه جاي يا أخي؟ أنا كنت جاي من طبعا كويس أنا شفتك. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنه في بيتي أو في منزلي أو في أتحمله. لقد كان الشافعي يقول إن زارني ثقيل ظل شعرت أن الأرض تميد من ناحيتي. حتى إنه أرسل إلى أحد الثقلاء مرة عندما استأذنه الثقيل أن يزوره قال يا فلان الدين النصيحة أنت ثقيل علي وأنت في بيتك فكيف إذا زرتني في بيتي؟ يعني أنا مش تحملك قدام بيتكم يعني كمان السجيني مش مصيبة كارثة لأن إذا فرض علي هذا من ضمن الابتلاء. أنا إذا صبرت عليه أستشعر أن هذا رفع درجات وتكفير سيئات لأنه مرض والصبر على المرض وكده. أنا بدي نفسي درس في الصبر. أبقى الله يفتح عليك. يعني أنت تعلم عليه الصبر كما تعلم علينا على خادمه. هو ده أنا ده صورة من صور يعني اصبروا. لا هيك بعمل أصبر عليه على ابتلاء. ومن ضمن الابتلاءات هذا ذو الوجه الثقيل وذي الجلسة الثقيلة وذي يعني لا يتكلم إلا في الشر ولكن أحاول أن أكفكف حدته ألا يخوض في أحد ولا يتعدى حدوده لأن لو سبت له المجال تصير كارثة. وفي ناس يعني إذا إحنا عدينا قلنا من قبل ما يتكلم به الرجل وزوجته في اليوم الرجل العربي تقريبا مجموعهم تقريبا 20,000 كلمة يوميا. هذه إحصائية 20,000 كلمة. كم منهما كم من هذه 20,000 في ميزان حسنات؟ ماذا أنا عندي سؤال تاني يا أستاذنا. لا هو يسأل. 20,000 دول هل مقسومين بالسوية بين الرجل والمرأة؟ لا هو الرجل كان 7,500 حقيقة. والرجل 11,500 المرأة 11,500 طيب. الآن السنة الماضية من شهور جاءتني إحصائية حديثة آخر إحصائية عشان يعني يبقى احنا كده في يعني الأسعار الأخيرة يعني بسعر البورصة الكلامية العربية لأن كل عربي عبارة عن مشروع مكلمة. نعم. كلام سبعة من الرجال العرب حصيلة كلام تساوي كلام امرأة في يوم واحد. يعني كلام سبعة من الرجال في يوم يساوي كلام امرأة. وصل الأمر أظن أن المرأة تتكلم الآن 30,000 كلمة لوحدها في اليوم يوميا. والرجل عبر 10,000 وشوي. يعني دخلنا 40,000 كلمة من زوج وزوجة فقط أخو أخته بس ولد وبنت. فمتى نستمع؟ وعملوا إحصائية وجدوا أن الرجل الغربي يسمع 7 أضعاف ما يتكلم. تمام. والعربي العكس. أنا أحيانا أكون في يعني أرى المجلس أقول من يستمع إلى من؟ يعني 5 جالسين تجد منهم مثلا 4 بيتحدثوا. مش 4 5 جالسين 7 بيتحدثوا. ده نظرية انقسام الخلية. نعم. الكارثة شيخ محمد ليس في هذا. فرضنا جدلا أن المجلس وصل عليه شيخ محمد أو عالم من العلماء. إيه الواجب؟ إيه الواجب على من أدب الاستماع فقط؟ يعني عالم موجود فرصة ذكرنا بالله يا شيخ. أنا مش خاشع في صلاتي أعمل إيه؟ الولد عندي كده طب إيه ده؟ طب يا فضيلة الشيخ موضوع المال الحرام إيه ثمرات؟ يا أخي استفيد من الجلسة. الشيخ وصل. طب أنت ما تستمع. في حين ده بيعملوه مع أصحاب المهن الأخرى. هو. لو في موظف في البورصة دخل ايه الاخبار طبعا طلعت طمنا طيب لو مغني اهو الله اكبر إيه الالبوم الجديد ده طبعا شن في اذاننا تمام كده والعياذ بالله. لكن لماذا اذا دخل رجل العلم نريد ان احنا بقى نعطيه مما عندنا؟ لا اولا يعني كان الله يرحمه الشقيش يقول ما فيش واحد عربي ولا مسلم يقول الله اعلم. ليه يقول الله اعلم؟ ما هو يعلم اصلا. الله اعلم هذا للجاهل زي حالتنا. طب هو ما شاء الله. فهذه الكارثة الأولى. الكارثة الثانية سوف يأتي زمان على الأمة تكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من رجل يذكرهم بالله. أعوذ بالله. فهي كده إذا ذكر الذين من دونه. هي كده. اشمأزت هذه القلوب وضاقت بالضبط زي حشرة الخنفساء زي ما قلنا من قبل. في كومة السماد والقاذورات عزك الله تترعرع. في كومة العطر والزهور تختنق. فهو مش قادر يقعد. دور الجمعة هذه نصف الساعة، هذا في ايه؟ ما الذي يحدث؟ فيعني نعود إلى القضية ونقول إن الجليس السوء كنافخ الكير. لماذا؟ لأن سبحان الله لا يخرج من بين شفتيه إلا كلاما بذيئا. كالشرر. والعياذ بالله. ف فيحرق من بالجوار يحرق حسناتي وانت عايز اخضر معاه. طب والله حرق الثياب عليها معول يمكن ربنا يرزقني بثوب اخر. طب لما يحرق ما هوش لما لقى الراجل تلميذه حزين قال له مالك؟ قال له دخل اللصوص بيتنا البارحه فسرقوا ما فيه. قال له احمد الله ان لم يدخل لص الحسنات الى قلبك فيسرق منه الايمان. احمد ربنا فده بيسرق من الحسنات بيحرقها لانه طالع منه شرر طالع منه غيبه طالع منه نميمه سبحان الله. ولذلك قالوا ان اصحاب المعصيه صاحب المعصيه وبال على نفسه وعلى غيره. قال طب وانا ماله بغيره؟ طب هو ولا تزر وازره وزر اخرى؟ قالوا لا ان ذكرته فقد اغتبته. صح ولا لا؟ ان ذكرته من خلفه فاغتبته. وان عيرته اصبت بمثل ما اصابه. وان سكت صرت شيطانا اخرس. فهي مصيبه في كل على اي حال وجود العاصي ده مصيبه. هو نافق الخير ده بلوه. لا اله الا الله. وجود لو مشي ما انا مضطر اعبر عنه بكلمتين. لا اله الا الله انا ما اتخذتش شيء. لكن هذه في ذاتها ذنب. اخذ ذنبا 100% لانه ده من الذكر. ده زي خبط الباب الساعه 6 الصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق. هل هذا ذكر؟ فهو مجرد يمشي انا عايز اعبر عن ضيقي يا ستار جلسته كذا. مش قالت انها عائشه بس انها ما قالتش قصير. ما احنا نقول ايه على الزبون اللي قاعد معانا ضيق صدرنا وذكر لنا كل المجتمع فاشل والناس لصوص والموظفين مرتشين والعلماء سبحان الله بيبحثوا عن الشهره. طب من بقي في المجتمع؟ فيضيق صدري. هو نفخ فنفخت. اعوذ بالله والعياذ بالله. بعض شراح الحديث وقفت لهم على كلمه عظيمه جدا. قالوا ان الطباعة لا تستأذن. نعم نعم يبقى صدقوا. صدقوا زي ريحة المسك. نعم محدش يقول لا انا مش عايز فيه. انت بتشمها غصب عنك تأتي اليك وريحة الكير كذلك. اذا انا قد اخذ من صفات جليسي حتى وان لم اقصد سانطبع شئت ام ابيت. خلائق الرجال تعدي ولذلك يجب ان اجلس بين الرجال الذين هم رجال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. انا عايز الرجال دول ما قال له اجلس فما انت الا واحد من اواخر الصحابه كده فما انت الا من نخاله اصحاب محمد. قال وهل كانت فيهم نخاله؟ والله ما جاءت النخاله الا من بعدهم وفي غيرهم. وما كان فيهم نخاله يا راجل؟ كان الدقيق زيرو. الله اكبر. كان نبات طيب لانه كان كله جليس صالح. جليس صالح. يا ابا موسى تعالى لنؤمن ساعة. هو عمر كان عايز يوم الساعة عمر كان باخد 23 ساعة بيعمل ايه؟ طيب في موضوع تطيب المجالس. أيوة. الامام الحسن البصري يقول اذا اردتم ان يطيب المجلس فافيضوا في ذكر عمر. نعم. انا حاسس انه كلمة عمر مش عشان حضرتك معانا. الله يرضى عنك يا رب. الاسم ده من اوله الى الان وفيه البركة. عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز كلمة عمر دائما مصدر بركة. إذا أردتم أن يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر عمر. أصل عمر ليس شخصا. عمر عمل. عمر أعمال. أنا دون أن أدري أحد الناس يرصدون لي كل جمعة من غير ما أدري والله. أنا أقول لك ذكرت عمر بن الخطاب 3 مرات في الخطبة. هي كل الخطبة 18 دقيقة. فيش غيرها. ذكر عمر دون ان ادري 3 مرات. مره واحد قال لي انت في الفضائيه ذكرت 7 مرات في حلقه وانا ما لا ادري. لان هو يمثل روح الاسلام وحقائق الاسلام. لان اذا تكلمنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستمع يا اخي هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام يا عمي هذا المعصوم يا طب هذا تلميذ من تلاميذه له ما له ولا لنا وعليه ما علينا. فعندما يذكر هو عباره عن اسلام متحرك. عمر كان يمثل الاسلام الجوال إذا جاز التعبير. فعلا أنا ألاحظ أستاذنا وأنت تقرأ في سيرة سيدنا عمر لا تشعر أن سيدنا عمر في المشهد جالس. ما هذا؟ لا لا لا الذي متحرك. يرى أبو سفيان وهو داخل إلى مع العباس. لا. يرى ما هذا؟ وهو يصارع يعني خلاص والروح كادت أن تخرج. يا بني قصر ثيابك. هذا يعني أتقى لربك وأنقى لثوبك. لا إله إلا أنت. يعني ما في ما يسكت ازاي؟ يا الرجل الاعرابي جاي يقول له يا رسول الله يعني 70,000 دول قليلين، طب الم تستزد ربك؟ سالته الاعرابي ثالث مره يكرر الرجل الم تزد. عمر راح جاي وضع يده على فم الاعرابي حتى نزع الاعرابي يد عمر وقال يا عمر اليك عني، هل تعطيني من بيتك او من بيت ابيك؟ انت مالك؟ لكن عمر متحرك، هذه التي تخبئ دفها، ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر. والشعر الذي لا يعرفه قاعد يقول شعر في الغزل، والناقه ومش الناقه وليلى وسعاد وغيره. وبعدين فدخل ابو بكر، دخل عثمان، دخل ابو دخل عمر قال اسكت اسكت، وانا رجل غريب عن المدينه. قال من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ من يكون من هذا؟ الرسول نفسه قاعد يسمع. قال هذا عمر، هذا رجل يكره الباطل. وقال شراح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل انواع الوان من الباطل لانه جاء ليمحق الباطل، فهو كالاستاذ، ولكن عمر تلميذ يضيق بباطل واحد. نعم. فأنا بس عشان تبقى الصوره. اللهم بارك لنا في في عمر وفي اعماله وفي من تسمى باسمه من المسلمين. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا ولكم في القران الكريم، وان ينفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم. لا يفوتني في هذا المجلس المبارك الذي ضاعت او ضاع منه وفاح ريح المسك، ونحن مع استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي يضوف بنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو موسى الاشعري واخرجه البخاري في صحيحه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. اقول لاخواني واخواتي، مثل الفضائيات التي أنتم أمامها الآن كحامل المسك أو كنافخ الكير، فإياكم أن تفتحوا أبواب جهنم وليس كيرا، وإنما منها ما هو يمثل أبواب جهنم المستعرة. لا تفتحوا هذه القنوات ولا هذه الأبواق المنكرة. في بعض الناس بيتابع قنوات لفرق إسلامية مبتدعة وهو لا يملك أداة الرد وما عندوش استعداد انه يقرا ويطلع ويحصن نفسه، فيقوم من امام هذه الابواق وقد ملئ بالفتن والعياذ بالله. احرصوا على ان تجلسوا الى جليس حسن يذكركم بالله عز وجل، فتطيب لكم الاوقات ويبارك لكم في الاعمار. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا واياكم لصالح العمل، وان يجنبنا الزلل، ألا يحرمنا من مجالس الصالحين. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.